وصل بيونغيانغ عاصمة الثورة ياماساني الاثنيني المشاركون في المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري. استقبلهم على أرض محطة بيونغيانغ للقطار كوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة. رحب بهم سكان العاصمة ترحيبا حارا.